أما شرب البول هذا لا يجوز، حرام، نجاسة، لا يجوز الإنسان يشرب النجاسة، هذا من استحواذ الشيطان عليه، يدفعه إلى يزين له أن يشرب البول، نجس لا يجوز التداوج، لا بول ولا بول، لا بول نفسه ولا بول غيره، إلا الأبوال، أبوال التي أباح الله أكلها، أبوال الإبل أو البقر أو الغنم لا بأس. وقد ثبت أن جماعة من العرانيين جاءوا إلى النبي واستوفهم المدينة، صبهم الوخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا صح، لكنهم بعد ذلك قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل وارتدوا عن دينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهم وجيء بهم إلى المدينة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا أيضا أعين الراعي، أمر به فسمرت أعينهم، جاء بحديد وحميت ووضعت على أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال الراوي إن هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بالله وارتدوا عليهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يقول: سمعت في برنامج علمي فلكي أنهم وجدوا علاقة بين ظاهرة تكوينية تسمى البقع الشمسية وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الأرض. سمعت في برنامج علمي فلكي أنهم وجدوا علاقة بين ظاهرة تكوينية تسمى البقع الشمسية وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الأرض، وذلك بالملاحظة والمراقبة، فهل يجوز تصديق هذا القول من باب معرفة سنة الله عز وجل في الكون والاستفادة منها؟ لا يجوز تصديق هذا القول، هذا من التنجيم، هذا من علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على أو بمسير الكواكب أو باجتماع وسرق على حادث الأرض، هذا من علم التأثير وهو باطل، محرم قليل هو كثير. إذا كان يدعي أن هذه البقعة الشمسية لها تأثير مؤثرة في الحروب والكوارث فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية وهو شرك الصابئة. أما إذا كان لا يعتقد أن الحوادث والكوائب بإذن الله وبتقدير الله، لكن هذه البقعة الشمسية دليل عليها، إذا حصل كذا أو سبع صار هذا من النوع الثالث، من علم التأثير والاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها. وبكل حال هذا من علم التنجيم المحرش، لا يجوز تصديقه ولا العمل به، وهو إما شرك أكبر في الربوبية إذا كان يعتقد أن هذه البقعة الشمسية لا تأثير في هذه الكوائن والحوادث. أما إذا كان يعتقد أن المؤثر في الكوائن والحوادث هو الله لكن هذه البقعة الشمسية دليل عليه، فهذا أيضا من النوع الثاني محرم. وبكل حال فهذا محرم، لا يجوز تصديقه من أخبر بذلك، ولا يجوز العمل بذلك، ولا يجوز النظر في ذلك. نعم. ولا اعتقاد صحة ذلك، كل هذا لا أساس له من الصحة، بل هو من علم التأثير الباطل المحرم. نعم. وهذا يقول: تصدر بعض الشركات جدولا تبين فيه أحوال الطوالع على مدار السنة، بحيث يقسم في الفترة الفلانية إلى الفلانية من المتوقع أن يكون الجو ممطرا ومن الأفضل زراعة الفاكهة الفلانية، ويصدرون ذلك بقولهم بمشيئة الله. لا أعلم محذورا في هذا، ومن ذلك أحوال الطقس اللي يتوقع في الإذاعات، إن هذا يبنونه على توقعات وعلى أشياء يشاهدونها ولا يجزمون بها من باب التوقعات. وكذلك ما يصدره بعض الشركات ومن التقاويم التي فيها بيان وطالع النجوم وأوقات البذر وأوقات فصول السنة، هذا كله من علم التسهيل لا محذور فيه، لأنهم لا يدعون علم الغيب، وإنما يضعون جدول بيان طلوع النجوم وأفولها وما كان في سنة الله الكونية، من طلع النجم الفلاني صلح البدر الفلاني صلح كذا وكذا، وكذلك أيضا التوقعات التي يذكرها أهل المراصد، يتوقع كذا، يتوقع نزول مطر بمشيئة الله، يتوقع هو، إنما هذه توقعات يبنونها على أشياء يرونها ولا يجزمون بذلك، يتوقعون ولا يجزمون، هم لا يجزمون بأن هذا الأمر سيقع وإنما يتوقع. نعم. وهذا يقول: قلت حفظك الله إن جزاء الساحر القتل، فهل يجوز لي أن أقوم بهذا إن كنت قادرا عليه؟ لا يجوز، إن هذا من قبل ولاة الأمور، لا تكون مسألة فوضى، كل من أبغض شخص وكان له عدو قتله وقال هذا ساحر، تكون مسألة فوضى، يقول ليش قتلت فلان؟ قال الساحر، الساحر يقتل، هذا من قبل ولاة الأمور، يرفع به إلى ولاة الأمور، يرفع به إلى المحكمة الشرعية وينظر ويتحقق من الأدلة التي تدل على أنه ساحر، ثم يحكم عليه بما تقرر شرعا، هذا من قبل ولاة الأمور ومن قبل الحاكم الشرعية. الأفراد لا، ليس لهم أن يقيموا الحدود وليس لهم أن يعملوا شيئا. الساحر الذي ثبت سحره، الذي يعني من علم أحدا يتعاطى هذه الأمور يرفع به إلى المحكمة، يرفع به إلى الإمارة، يرفع به إلى ولاة الأمور، حتى يرفع إلى حال المحكمة الشرعية، حتى يصدر حكم شرعي في حقه. ما أنت فرض لا، إقامة الحدود وتعزيرات هذه ليست للأفراد وإنما هي لولاة الأمور. نعم. يقول في أحد المجلات: ركن لأحد علماء النجوم يطلب القراء منه أن يحدد لهم اللون المفضل والعطر المفضل والطعام المفضل، وذلك عن طريق إعطائه الاسم والعنوان، ثم يجيبهم ويبين لهم جميع الأشياء التي طلبها السائل. ما حكم ذلك؟ وما حكم شراء هذه المجلة؟ وما توجيهكم تجاه ذلك؟ ما أدري ايش مقصوده اللون المفضل والطعام المفضل. كان يدعي أن هذا الطعام له تأثير، إنه إذا طلع النجم الفلاني يصل بالنجم، على أن الإنسان إذا أكل الطعام الفلاني في النجم الفلاني يحصل له كذا وكذا، يحصل له كذا وكذا، يحصل له عافية وشفاء، أو يحصل له كذا وكذا، أو إذا حصل له الفلاني ربط بشيء من دعوة علم الغيب، هذا لا يجوز. والذي يظهر لي في هذا والله أعلم أنه لا يخلو من هذا، فنصيحتي البعد عن هذه الأمور، ولا ينبغي شراء هذه المجلة ولا الاعتناء بها، وينبغي الرفض بها إلى أولى في الأمور حتى تزال، لأن هذا لا يخلو. والذي يظهر والله أعلم أن هناك دعوة لعلم الغيب عن طريق اللون أو عن طريق الطعام، وأن له تأثير، لأنه ربط اللون وربط الطعام بالفلك وبالنجم وظهور النجوم. فالذي ينبغي البعد عن هذه المجلة وعدم شرائها والرفض بها إلى أولى في الأمور حتى يزال هذا الشيء. نعم. وهذا يقول: أحيانا عندما يسقط أحد في مكان ما على الأرض يصاب بمرض ويسميه بعض العامة التعوير، فيقومون بمسح المكان الذي سقط فيه ويشرب منه المريض، فما حكم هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز مسح المكان والشرب. إيش علاقة هذا المكان والشرب فيه؟ هذا قد يكون سببه اعتقاد بعض الناس أن التعوير يعني عوره الجن، وأنه سقط وأن الجن عوروه، فهم يريدون يشرب من هذا الشيء حتى كان هذا تقرب إلى الجن، حتى لا يعوره ولا يؤذوه. لا يجوز، كيف يشرب الشراب؟ وش علاقة الشراب؟ إنما إذا حصل له شيء مرض يعالج عند الأطباء بالعقاقير الطبية والأدوية المباحة أو بالرقية الشرعية، عليه آية من القرآن التعوذة الشرعية. أما شرب التراب هذا غلط كبير. والذي يظهر والله أعلم أن هناك اعتقاد سيء، اعتقاد فاسد، هو اعتقاد أن هؤلاء الجن الذين عوروه يشرب من المكان، من التراب الذي سقط فيه، حتى لا يؤذوه وحتى يخفف عنه التعوير أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا الاعتقاد يكون هذا لا يجوز، حرام، هذا تقرب إلى الجن، هذا تقرب إلى الجن وموافقة لهم، فلا يجوز هذا العمل. التراب إيش علاقة التراب؟ شرب التراب بالتعويض المرض هذا ناشئ عن هذا الاعتقاد، من هذا الجن الذي عوروه نشرب من هذا المكان، يشرب من هذا المكان ومن هذا التراب. ويحتمل أنه أخبره أحد بهذا، كاهن أو غيره. فالمقصود أن هذا عمل لا يجوز ومحرم، لا ينبغي هذا. نعم. وهذا يقول: ذكر بعض العلماء في كتبهم عن توبة أبي المعالي الجويني والشهر الثاني وفخر الرازي وابن عربي، وأن بعضهم صرح بذلك قبل موته ولم يتمكن من الكتابة، وبعضهم تمكن من الكتابة، أي الرجوع لعقيدة أهل السنة والجماعة. وسؤالي هو: ما موقفنا من ذلك؟ أن نصدقها أم نقول إنها لم تثبت عمن لم يكتب، علما بأن بعض العلماء ترحم عليهم ودعا لهم بالمغفرة؟ على كل حال الأصل هو بقاءهم والكتب الموجودة حتى يثبت بنقل صحيح. إذا ثبت بنقل صحيح عن الثقات، لو وجدنا سندا صحيح انه تاب او كتب، فهذا لا بأس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرازي تاب في آخر حياته وترحم عليه، وقد نقض كتاب أساس التقديس في مجلدات عظيمة بيان تلبيس الجهمية الذي وزع على 8 رسائل دكتوراه، وكنت مشرف على هؤلاء 8 جميعا والحمد لله، وانتهى الكتاب والآن تحت الطبع الكتاب البيان تلبيس الجهمية في نقض أساس التقديس للرازي. 8 رسائل وزع على 8 رسائل كتاب مخطوط، وهو من أعظم كتب شيخ الإسلام، رد فيه على الرازي ونقضه. الرازي أشعري ولكنه جهمي، ينفي النقيضين عليه، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه تاب في آخر حياته وترحم عنه. والشيخ الإسلام ثقة وإمام عظيم، إذا أخبر ثقة أو وجد سند يدل على أنه تاب لا بأس، أو أعلن ذلك في كتبه، بعضنا في قلب سيناء تاب، فلان تاب، فلان تاب، ابن عربي تاب. على كل حال من تاب تاب الله عليه، فإذا أشكل عليه الكلام قل قيدها، قل إن لم يتب، لكن هذا لا يمنع من الرد على آرائه المنتشرة في كتب وكفرياته وإلحاده وزندقته. الإلحاد والزندقة والكفر منتشر في الكتب والمؤلفات، هل معنى ذلك يسكت لأن بعض الناس قال إنه تاب؟ لا، يرد الكفر ويرد عليه. أما الشخص نفسه قل إن تاب فالله غفر الله له، وإن لم يتب فعليه من الله ما يستحق. والمقصود أنه إذا وجد سند صحيح ثابت متصل أنه تاب، أو أعلن ذلك في كتبه، أو أخبر ذلك عن ثقة إمام وثقة الشيخ الإسلام ابن تيمية، حينما ترحم على الرازي وقال إنه تاب في آخر حياته. نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم، وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع، وعلى من أصحابه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.